نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قوله إن من شرار الناس بكسر الشين شي جمع شرير وجمع شر لهندي طبعا تلاتوا. إن من شرار الناس وتلا تناو خالكي دا لهميان خرابتر أو كسانا من تدركهم الساعة وهم أحياء. الساعة مقدماتها، أي مقدماتها أوانا ك زندون وأجن بوكاتيك نشان كان قيامة أشكر أبي كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. يعني ألو كاتا لجيانا بن أو خرابتلين خلق نبري بيش أوان أو إيمان دار بنمو هموي كتعيب جياني هاتوا. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب. والذين بس بأوية معطوفة على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل. وتو إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها. يشكدن لاي قبر ده وإليها قبر كبخات خبلي خويوة، وبناء المساجد عليها شوري بسر دروسكا مزقوتي بسر دروسكا. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى أواكر دوي جولك وقاوركان، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنهم على ذلك. وهي أواب يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنتي ليكردون تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى. نبسي في غمر أوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقدار أمتي بكاد كها أمتي إسلامش نتشنوكو أوانكن لقل في غمر كان لقل في وشاكان أنا كرداري جولك وقاور، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله. اللهم زوريني خلقي أو أقاداري في أغمريان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبول ما كردوا وليان نقرتوا كيسر برز نبون بوكو بيربا وريان وايا كأنجام داني أو كارا نزيبونه يا الأخوة بۆ ئێمە مزگەوتی بەسەرە دروستەکە بۆ لە ناو مسلمانانە چەنەها مزگەوت هەیە قەبری تێکراوە قەبر خێتە ناو مزگەوتەوە کرداری جوولەکە و گاور ئەنجامەدەن وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته بوا دورا كونوا الأخوة أو كدارا دورا نخاتوا الأخوة ودارا نكال رحمتي خالي خشبوني ولاي قوري كبيرة تيسي بتعبو استغفار هي والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك أو يجي قيسر سرمانة كزورك لو أنا ادعاء علم كان وأن بعالم زانا وأروها لجنان هي لجنة أهل علم لجنة فتوى به تنو أمة تدا إنكاري وكارناك بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله وكدورنيك وانا بشايك شبزان وهاني خلقيش بدن بويك وانجامي بدن مزقوتي بسر ودرسكات ميخاتنا ومزقوتوا فلقد اشتدت غربة الإسلام كواتا إسلام حقك بحقيقة غريب بوهنا وخلق وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا شاك بوبا خرابة وخرابة بوبا شاك والسنة بدعة والبدعة سنة سنة لوان بوبا بدعة أما ديني كتازي أما شي كتازي كبوي أو دروسنية أو حديثانا وقصيزانا ينخني توبانا وإنكاريا كان بدعك إخوان بيه شرع دين وإسلام وسنة والعياذ بالله نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير أواني كوا لدائك بن لسر أوا فرورد أبنو لسر أويش بير أبن بوي عليت أوتاي من تمن مهي أوا هروابو راس فهو ملاي لسر أوا فرورد أبيتو وبير بوي لسر قال الشيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه ابن تيمية فرمى رحمة إخوائي لبي دروس كدني مزقوت لسر قبركان هو فرميت عامي طوائف يعني عامة علماء الطوائف نوهمو هو زكاة طائفة كان نوهمو مذهب كان طائف مسبي مذهب كان علماء همو مذهب كان النهي عليك دو متابعة للأحاديث الصحيحة بو نهي عليك دو لبرشين أو حديثاني بيا غمر كوتون صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنهي ليكات وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه صرح أصحابنا يعني أصحاب إمام أحمد رحمة إخوالي به وغير أوانيش ينكدواني إمام مالك وإمام الشافعي رحمة إخوالي به بصراحة تيانا حرام تنسكني مزقوت لسى القبر وركزني بشين عبادات قال ولا ريب في القطع بتحريمه تمام تيمية فرميت رحمة إخوان الله به قمان لودانية كحرام أو بقطعي يعني إيش قمان تيانبي يقين وحرام ثم ذكر الأحاديث في ذلك باشانو حديثاني كوا نهي ليك أو نباس كدو إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين أفرمي أو مزقو تاني كدرس كلا ولا سر قبري بيغامران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وروح يا كان يا درس كلاب إلى سر قبر ملك كان وغير أوان واجبة لا بريت لا بردني بروخان دين بيان غير أوان وقت قبرك لا درك لي لا مزقوتك أبو قرصان لهم سمانانا دفن بكري تتعين إزالتها بهاد من أو بغير كبك هذا صلاة دار بك لك خاوني سلطة واجبي أوه يعني كسوكاري أو مردو خويا كسوكاري أو مردو مزقو دي كان دروس كدو أي مردو كخويا انتها دفن كدو هشوان نقلي كان بو قرساني مسلمان تيد لأقل وانا دفن مكري هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين فمش خلافي تيانا بين العلماء كأوكارا حرام وأنابت لإسلام مزقوت وقرسان بيك وقوب كريتو أبي جابن وقال ابن القيم رحمه الله تعالى يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم فالمن رحمة يقال واجبة روخان دني أوغو مزاني كدروس كلا ولا سقابرك هيش كي بيك هلو السلطان بيك هلو كشون لسلتاي دعوي توحيدة و كإمام محمد كري عبد الوهاب رحمة خالب كدعوي أكل مليكي أو سردما كأو حكمي بورون كرايوا أو هستا بلا بردني أو شترانيك أو كراب ولا سر قبركان تهلا أخيرا قبل الصحابة شت يا مسر كراب بقي عزور كون كبيبيني هلوكو قرسانا كان يسواي فلام دواء وكدعوي توحيد شاسبالا أو دولي خلقا وملكي أو كاتيش قناعاتي بو دعوة يهابو خواني السلطة بو أواني لابرت لبروي أواني كأنجام دراوة بيتشاواني إسلام بس المعصية كدن برامر با سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم أنجام دراوة ويبي لابره أوان لانبرت فقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية تنو شافعي شافعي كانش أنا ولي كوشن كنت إمام شافعين رحمة إخوان لبي أوانش فتوى أن داوة القرافة بس بيشوينة كبزان لميسر لكيوية كأوا فتوى أنا أبي برخينت منهم ابن الجميزي لو أنا لأن شارنا شن كوتوي مثل إمام الشافعي رحمة خالي به أفرميت ابن الجميزي أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي المصري الشافعي وتلسم بإمام الشافعي ورحمة خالي به قال الذهبي شيخ الديار المصرية العلامة المفتي المقرئ وهو مسدد الفتاوى يعني فتواي صواب داوى وافر الجلالة خواني ريزو ولايزانيان حسن التصون يعني خبار السن لنا شرعي مسند زمانه خلقي بشتين بفتوى كاني اوا بست نصالي شصدو تشلو نوي هجري دا كوشي دو اي كردوا سير اعلام النبلة برقي بسوسيلة بردو سادو بانجاوسي طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة برقي دو لا برسادو هشت والظهير التزمنتي والظهير التزمنتي وهو جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي الإمام ظهير الدين التزامنتي تلميذ ابن الجميزي كتابي أوي بيشوه كان شيخ الشافعية بمصر في زمانه أي ساري شصدو هشتاو دو كشيدو أجر لقب بالتزامنتي نسبة إلى تزامنت بفتح تاء وقال ياقوت الحمي بكسرها وهي قرية من بلاد الصعيد أي ناويديك لمصر صعيد مصر طبقات الشافعية برجي دولة برسد وحفتاويك وطبقات الشافعية للسبكي برجي هاشت لبرسد سيو نو وقال القاضي وغيرهما وقال القاضي ابن كدجين ابن كدجين أبو القاسم يوسف بن أحمد الدينوري قال الذهبي القاضي العلامة شيخ الشافعية وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب وله وجه وتصانيف كثيرة وأموال وحشمة وتبن منا باس أكرا لا بركدين مذهب الشافعية رحمة خالبي وتواتي مذهبك أزاني ورزي كتابتي هبوة كتابي زور بوة مالشي زور بوة وحشمتي يعني خلق الرزي لقلتو يرتاح على إليه الناس من الآفاق خلقي لها مش إنك أتشوب ولاي ويكوا علمي لي والبكري أسالي شو أصادو بيانجي هجي دا كوشي دوائي كردوة سير أعلام النبلاء برجي حفظة له برسد وهشتاو سي طبقات الشافعية للسبكي برجي بيانج لا برس يصدو بنجاو نه وقال القاضي ابن كدج ولا يجوز أن يجسس القبر يعني دلسني قشك عليبك يا قلب قرش بيت ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب دلسني قمزي بسر ودلس بكري أولا شن قدواني مذهب إمام الشافعي رحمة خالبي أقصي أوزاناني قمزو غيري أوا كبرجي بسروك شترجي بسروك أوا نيجي درسني والوصية بها باطلة أقرهات وصيتك لأوم بوبكن أو وصيتها وصيتك بطاب وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه إيبها ما نشيوه أفرمي وصيته وصيته كبتالة كبجور مسارو دلسكا يعني قمزي مسارو دلسكا يا وصيتي أو أبكاشي كتر أو ما لزوريك لويش أخرجك لي بردي مرمري بوكري وبألمنيوم بيت قلوبي تياب ودانت أو أنا هرهمي أو ما لزورا كخرجك ليت أفرميت قمان لحرامتي يعني يعني او ماله بحرام خرجك ولا روج قيامتي شاخوا يجروا مهربان محاسبه هناك وفيما انفقه او ماله لشيء خرجك بحرام. قال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى ان يجسس القبر او يبنى عليه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقمن نهي كدوة صلى الله عليه وسلم كنابت قبر شمنتوبي وكو أمره صبيكا كاشيكا يشر قسب وقرب وهرشي أو أنا درسني يقمن نهي لك كدوة صلى الله عليه وسلم أو يبنى عليه يجيقال له بجوري كبسر ودرسك رواه مسلم أجمال نصد وحفظ. وبظاهر هذا الحديث قال مالك يعني زنايا رحمة إخوان البيت ظاهر حديث ورقر هذا مخالفي نص كتير نبي ظاهري أم حديثة كدرسني تجسيس وبناء إمام مالي رحمة خالي به بوشيو فتوى إداو تدرسني وكره البناء والجص على القبور فلا وكاريك خراب يعني حرام بوا وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه أو إشي كرغيب يداوى أو حديث الرد بس اليوم سوى ناجري وقال ابن الرشد كمالكية كره مالك البناء على القبر ما مالي بكاري حرام زانيو وجعل البلاء البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أو كوالا سريع نسليت أفنمي أولا بدعي دولا من كان وأني كوالا والله من بون أو أنا أو جولا وصيطة بطلاك أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه بوشي أوان كدوا أفرميت بو شانازي كدر شانازي كان بسر خلقه وهروا شانازي كدن بسر قبر كان يترو وي قبري دولمانك جابل قبري فخيرك بو فخر بمباهات ما تخوذ الخستن وهروها بو السمعة بو الرياء والسمعة خلقي بيبيني خلقي باسي بك وهو مما لا اختلاف فيه كتشيا ككاريك خراب كاريك حرام وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر هذا كاريك خرابة خانو دروس كدن بسر قبره قبره هالكسيك بيت وذكر قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه نابد به الشيوية ولا يجسس القبر ولا يطين يعني بقش بيه بقر بيه به الدرسنية ولا يرفع عليه بناء ولا يجسس القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر هنا لا أو حديثك الصحيح أنا أبوي فما لي ما روي وإلا حديثك الصحيحة درسني قسك أريك درسني الشي لسر بنسي درسني بناء بسر وبكري لسر قبرك ملأ البحر الرائق برجدو لا بريد صدنه والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة تحريم وتلاي شنكتواني مذهب إمام أبو حنيفة رحمة خالد بكراهة يعني تحريم وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز مذهب إمام أبو حنيفة رحمة خالد أو إباس كردوة كما بسب كراهات يعني تحريم وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم إمام الشافعي رحمه خالي به إيش بفر بحرامي أزانم كمخلوق جورا بكري نجيانا ولا دواي مردني شيء جورا بكريت مزجوا بس قبرك ودروز بكري بوشي أفهم ترسي في تنامي لسر خوي كده بشريكي خوالي أذبي وبو خلقي دواي خوش قال الشارح وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا تبهموش يا ويك دروستا حرامة شي بكريت مزقوج بيت جور بيت بس القبر دروس بكري. وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وحتى إمامي نووي رحمة إخوالي به الشرح مهذبة على الشرح صحيح مسلم إن شاء الله هردو كان أفلم حرام بمطلقي. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي أو إلى مثل إمام أحمد رحمة إخوالي به ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. دروس نية مزقود دروس بكرة بس القبر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ذا بلو حديث كيف يا غمر إخوة صصم نهي كدوا لعنتي كدوا لا جولك ولا قاور كشتواوك. الحديث وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. أفهم بيش الباس من كدوا ومن باس كدوا كسرتاي بتبرسي لشيو داسي بيقر لا قورا كدني مردو كان ويوانان يعني قومي نوح عليه السلام والتمسح بها دو داسي بيقر دسيني ببردكي لك دسيني بشوشك دسيني بأسنك والصلاة عندها أشي لين يجكات انتهى. وقد صرح ابن حجر الهيتمي المكي في كتاب الكبائر أن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح. دروس كدني قماز لسر قبركان لقناها قوركان كحرامة بنص صريح. وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب. واجب لسر ملكة كان نقل لسر خلق لسر ملكة كان لسر أميري ولاتة كان لسر ولي أمري ولاتة كان كإشكاري خلقيان بدسة أو أنا بروخيان ويبدأ بقبة الإمام الشافعي. بشي داس بيو كان بوغو مزيك كدروس كراو بسر قبر إمام الشافعي رحمتي خالد أو ابن حجر لكتيب الكبائر أو بوچوني زانايا رحمتي خوان لبي لهر شوار مذهب كده مذهب الشافعي مذهب حنيفة مالك أوش شنكوتواني مذهب إمام أحمد رحمتي خوان لبيت هر شوار مذهب كأوى بوچوني أنا أم كاتب من درك بيت كأواني للرزقاري أمرو دا ادعاي أوى أكان كشوين أو إمامنا كوتون رحمة إخوان لبيت راس ناكن وجرالي أو حديثاني في أغامرش نكردوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنهي لو كان كردوا كنابت قبر برز بكرته زيادة لبسك هو نهموي كأنجام دريت يتشواني حديث كاني في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتشواني فتوى زنايانشا رحمة إخوان لبيت وبالله التوفيق.